بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب سجود السهو، وقفنا عند قول المصنف ماذا؟ طيب، أول شيء نصلح الكرسي. طيب، تكلمنا في باب سجود السهو عن عدة مسائل. تكلمنا أولا أنا أسمع نفسي. طيب، الله ما عندي مشكلة. قلنا سجود السهو إما للزيادة أو للنقص أو للشك، ثم جئنا عند الزيادة وقلنا الزيادة إما أن تكون زيادة فعل أو زيادة قول، ثم جئنا عند زيادة الفعل وفرعناها وقلنا زيادة الفعل إما أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. طيب، ما الفرق بينهما؟ فرصة للسؤال عن المراجعة. من راجع؟ أنا متأكد أنكم كلكم راجعتم، لكن يمنعكم من رفع الأيدي الإخلاص، والله يرزقنا إياه. طيب، يصير ما الفرق بينهما، بين زيادة فعل من جنسها من غير جنسها؟ ما هو الأشد ضررا؟ لا، من جنسه. طيب، أشد تأثيرا كزيادة ركن واحد. نعم، كزيادة ركن، فهذا يبطل الصلاة. عمده وسهوه لا يبطله، لكن إن تذكر فيه قطعه وإن تذكر بعده سجد للسهو. إذن زيادة فعل من جنس الصلاة، وزيادة فعل من غير جنس الصلاة كالحركات اللي تحصل في الصلاة أو المشي أو كذا، فهذه هل العبرة فيها بالعمد والسهو أم العبرة فيها بشيء آخر؟ بالكثرة والقلة، فإن كثرت أبطلت الصلاة، ولا إن كثرت مع شرط آخر متوالية؟ إن كثرت مع التوالي أبطلت الصلاة، وإن كثرت بدون توالي أو توالت بدون كثرة فلا تبطل الصلاة. إذن هذا زيادة فعل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى زيادة القول، وقلنا زيادة القول أيضا نوعان، إما أن يكون القول هذا مشروع في الصلاة، أصلا هو له أصل في الصلاة مشروع، مثل القرآن والذكر والتكبير وكذا، أو زيادة قول غير مشروع في الصلاة. فما الفرق بينهما؟ أيهما أشد هنا؟ الذي من جنس الصلاة أو الذي من غير جنس الصلاة؟ الذي من غير جنس الصلاة. أيوة، هنا غير، يعني لو زاد قراءة في سجود أو ركوع هذا ما يضر، مثل لو زاد كلمة واحدة من غير جنس الصلاة، كأن قال لفلان كيف حالك، أو قال يا فلان ناداه، أو قال أحضر ماء، أو قال ماء، يعني يريد ماء هكذا، هذا كلام من غير جنس الصلاة يبطلها، فهذا يضر. إذن الفعل الذي من جنسها أشد من الفعل الذي من غير جنسها، والقول الذي من غير جنسها أشد من القول الذي من جنسها. في القول الذي هو من جنسها، القول الذي هو مشروع في الصلاة، هذا ما حكمه؟ قلنا هذا فيه تفصيل، فيه ألف وباء. فما هو ألف؟ والله الأسئلة تبين، المراجعة الأسئلة تبين، تبين. والراجع ممن؟ نعم، القول لا يضر إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا سلم قبل إتمامها. فإن سلم قبل إتمامها معنى قطعها، إن كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا ماذا يفعل؟ يتمها ويسجد، بس بشرط أن يكون تذكرها قريبا. طيب، وأما القول الذي ليس من جنسها، هذا الذي هو ليس مشروعا في الصلاة أصلا، هذا يبطلها بمجرد ظهور كم حرفها. طيب، انتقلنا الآن، انتهينا من الزيادة، الآن سننتقل إلى الترك اللي هو النقصان. فما حكم النقصان؟ اكتب عنوان جانبي عند قوله فصل وإن ترك ركنا، اكتب عنوان جانبي ترك الركن، لأنه هنا في الترك سيكون عندنا ترك الركن هذا الأول، ثم ترك الواجب هذا الثاني، ثم ننتقل إلى الشك. الترك ترك الركن هذا عنوان جانبي. اقرأ يا شيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله فصل، وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة. ضع ألف فذكره بعد شروعه، بعد شروعه ألف، نعم، في شروع في قراءة ركعة أخرى. بطلت المتروك ركنها، بطلت المتروك منها، بطلت الركعة اللي متروك، يعني ترك ركن في الركعة الأولى، تذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية، أو ترك في الثانية ركنا وتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الثالثة، هذا المعنى. يقول بطلت، ماذا، ما هي الذي بطلت؟ المتروك ركن. طيب، إذن تكتبون إيش؟ بطلت الركعة، عند قول بطلت اكتبوا الركعة. إذا ستبطل الركعة الأولى في المثال، ويعتبر الثانية هي الأولى، هذا إذا تذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية. وقبله باء، قبله يعني قبل إيش؟ قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، قبل أن يشرع. يعود فيأتي به وبما بعده، يعني يعود فيأتي بالركن المتروك وبما بعد الركن. قف. معنى ذلك، الآن سأمثل مثال، هذا شخص صلى في الركعة الأولى فقرأ، وبعد أن يركع سجد، فترك ماذا الآن؟ بس الركوع؟ ما عندكم شيء؟ طيب، الركوع ومن بعد الركوع والاعتدال من الركوع، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا كله تركت. طيب، يصير سجد، هو على طول سجد، فترك ركنين الآن. تذكر بعد أن قام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة، شرع في القراءة، تذكر، إذن يلغي الأولى، لكن هو قام لكن لم يشرع في القراءة وتذكر، اللي هو باء هذا، ماذا يفعل؟ يعود، يعود لماذا؟ في المثال هذا ماذا سيفعل؟ هيا انتبهوا، سيعود إلى الركوع، يأتي بالركوع، معناه سيعود مرة ثانية للقيام ويركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، هكذا؟ طيب ليش يسجد سجدتين مع كونه قد سجدها، قد سجدهما قبل ذلك؟ ها؟ عشان؟ لأن سجد ركعتين، السجدتين الأولى لا عبرة بها ولا قيمة، لأنها جاءت قبل وقتها، هذا معنى وفيعود فيأتي به ويأتي به وبما بعده. ها؟ أكرر؟ إذن هذا قلنا نعيد، إنه وقف لم يقرأ، تذكر أنه لم يركع، يعود مرة ثانية إلى القيام، يعود مرة ثانية إلى القيام، تقول كيف يعود، هو الآن قائم، خلاص هو قائم، خلاص يرجع للقيام، نقول إن كان غير قائم، إن كان قائم الحمد لله، إذن يشرع في الركوع، يعتبر نفسه الآن في الركعة الأولى، فيشرع في الركوع ويرفع من الركوع ويسجد السجدة الأولى والثانية، مع أنه أتى بالسجدتين لكن تلك ملغاة، ويسجد السجدة الأولى والثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، يعني يرجع إلى حيث كان، فهمتوا؟ طيب افرض أنه نفترض في هذا المثال وهو قائم، قبل أن يشرع في القراءة تذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا يفعل؟ يرجع إلى السجود، فيجلس ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، واضح المسألة؟ لا، هو الآن ما هو قاعد في شركة أسهم محدودة ولا مساء ولا يشير، يقرر، ما في قرر في هذه الحالة، يرجع إلى هذا، فهمت؟ ما في، لا يقرر شيء، الله يحفظ، لا أحد يقرر شيء من عنده في الصلاة، في الصلاة يقرر ما قرره الفقهاء. ها؟ ستأتي، لا ترى الآن، الآن قلنا إذا تذكر بعد شروعه في الركعة الثانية يلغي الأولى، وإن تذكر قبل شروعه في القراءة الثانية يرجع إلى المكان الذي نسيه فيأتي به، قاعدة واضحة؟ طيب، قال وبعد السلام، وبعد السلام هذا جيم، قال فكترك ركعة. إذا كان تذكر بعد أن سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذن هو ترك ركعة، فمعنى إن تذكر قريبا جاء بالركعة كاملة، لأن ركعة كاملة ألغيت، وإن تذكر بعيدا يعيد الصلاة كاملة. طيب، طبعا هذا اجتهاد من الفقهاء في مسألة، بعضهم يقول لا، العبرة مش بالقراءة في الركعة الثانية، العبرة المفترض يعود إلى ما فات ما لم يصل إليه إلى موضعه في الركعة الثانية، إلى محله من الركعة الثانية. يعني مثلا في مثالنا هذا اللي قلناه أنه ترك الركوع، فهو يعود حتى لو قرأ إلى أن يصل إلى الركوع، في الركعة خلاص تلغى الأولى. طيب، قال المصنف، اكتب عنوان جانبي، ترك الواجب وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع ألف قبل أن يستتم قائما، هذا ألف، إذن يلزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما، نسي التشهد الأول وقام قبل أن يستتم قائما ويعتدل في القيام تذكر يلزمه أن يرجع، وكره بعده بعد أن يستتم قائما وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وحرم إن شرع في القراءة، حرم الرجوع، هذا جيم، إذن عندنا حالة يلزمه الرجوع، وحالة يكره الرجوع، وحالة يحرم فيها الرجوع. قال وحرم إن شرع في القراءة وبطلت، يعني إن شرع في القراءة ثم تذكر أنه لم يتشهد فقطع القراءة وعاد إلى التشهد تبطل الصلاة. اكتبوا عندها، عند قولي وبطلت، اكتبوا عالما عامدا، أما الجاهل والناس لا تبطل. إذن الصورة كالتالي، رجل قام من التشهد من السجدة، لم يجلس للتشهد الأول، نسي التشهد الأول فقام ووقف، إذا تذكر في أثناء القيام قبل أن يعتدل فالرجوع واجب، وإن اعتدل فالرجوع مكروه، فإن شرع في القراءة فالركوع فالرجوع حرام. قال المصنف ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال، يعني كذلك الواجبات، يرجع لتسبيح ركوع، تسبيح الركوع واجب، تسبيح السجود واجب، فلو أنه ركع ونسي أن يسبح ثم رفع نفس الكلام، نقول إذا تذكر في أثناء الرفع فعليه يلزمه الرجوع حتى يأتي بالواجب، وإن اعتدل وشرع في الركن الثاني، إذا اعتدل كره له ذلك، وإذا شرع في الركن الثاني فحرم. لكن المعنى هذا إنه إذا شرع في الركن الذي يليه لا يترك الركن الذي هو فيه ليأتي بواجب فات، هذا المقصود. قال المصنف لا بعده، يعني لا بعد الاعتدال، لا يرجع بعد الاعتدال، لا يرجع. إذا نعيد، نقول إن انتقل من السجود أو من الركوع إلى الاعتدال ونسي التسبيح فإن تذكر قبل ذلك يلزمه الرجوع قبل أن يعتدل، فإن اعتدل لا يرجع، لأنه شرع في الركن الآخر، في الركن الذي يليه. معلش، هنا راح نفرق بين مسألة الاعتدال وبين قراءة الفاتحة، هنا في الاعتدال ما في قراءة فاتحة، فبالتالي سنجعل الحكم على أمرين فقط، على أمرين، إما أن يتذكر قبل أن يعتدل أو بعد أن يعتدل، فقبل أن يعتدل يلزمه الرجوع وبعد أن يعتدل لا يرجع، لأنه شرع في ركن جديد فلا يترك الركن لواجب، يترك ركن ويرجع لواجب. قال وعليه السجود في الكل، يعني في جميع الصور اللي حصل فيها نسيان مما مر سيسجد للسهو، انتقلوا أحيانا وجوبا وأحيانا استحبابا، والقاعدة قلنا ما كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يصبح واجب، سجود السهو له واجب. جو طيب ولا حار ولا أنا حار؟ إذا الجميع، إذا كانت هذه مشكلة الجميع، نعم. طيب، الثالث الشك، الثالث الشك، قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات، ضعوا رقم ألف، من شك في الركن أو في عدد الركعات شك في ركن هل فعله أو لم يفعله، فالأصل ما هو؟ أنه لم يفعله. سيقول المصنف بنى على اليقين، أو عدد الركعات بنى على اليقين، اليقين أنه لم يفعله، أو شك في عدد الركعات هل هو في الثانية أو في الأولى، هي يعتبرها الأولى، في الثانية أو في الثالثة يعتبرها الثانية، شك هل هو الآن في السجود الأول أو في السجدة الثانية يعتبرها الإيش؟ الأولى، بنى على اليقين اللي هو الأقل. طيب باء، ولا يسجد لشك في واجب، إذا شك هل فعل الواجب أو لم يفعله لا ما يسجد له. قال ولا مأموم، يعني ولا يسجد المأموم للسجود للسهو إلا تبعا لإمامه، إلا إذا سجد الإمام يسجد معه تبعا لإمامه. قال ويسجد مسبوق لسهوه، يعني لسهو الإمام، لسهو المأموم عفوا. إذن نكرر، قال ولا مأموم، المأموم انتبهوا غير المسبوق، المقصود بالمأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة. طيب والمسبوق هو مأموم ولا غير مأموم؟ هو مأموم لكنه مسبوق، يعني فاتته بعض الصلاة فمسبوق. يقول أما المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فالإمام يتحمل عنه السهو، وأما المسبوق فإن الإمام لا يتحمل سهوه. قال ويسجد مسبوق لسهوه، يعني لسهو نفسه، يعني سهو المأموم. طيب قال وسجود السهو، الآن سيذكر قاعدة وجوب سجود السهو، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. طيب واجب لماذا؟ لما يبطلها عمده، يعني إن فعل سهوا فيكون واجب. إذن سجود السهو ما كان يبطله عمد، ما كانت الصلاة تبطل بعمده، فإن سجود السهو واجب لسهوه، هذا معنى. طيب بناء على هذا دعونا نرجع قليلا، أول شيء مر معنا في سجود السهو ما هو؟ اللي هو زيادة ركن من جنسها، هذا يبطله عمد ولا ما يبطله؟ إذن إن زاد سهوا، إن زاد عمدا ستبطل، سهوا يجب سجود السهو. طيب الثاني اللي مر معنا ما هو؟ زيادة فعل من غير جنس الصلاة، هذا ما في عمد سهو أصلا، هذا ما يدخل سجود السهو، هذا فيه كثرة وقلة، إن كثرت تبطل وإن قلت لا تبطل ما تدخل. طيب الثالث بعد ذلك زيادة قول مشروع، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطله عمده؟ لا، فيه تفصيل، هذه اللي هي الزيادة التي زيادة القول المشروع هي لا تبطل بعمده إلا قلنا السلام، السلام قبل التسليم، إذن التسليم فقط هو الذي إذا تعمده قبل وقته فإن الصلاة تبطل به، معنى ذلك إنه إذا نسي فسلم فيجب عليه سجود السهو. صورنا الآن المسألة، إذن في القول المشروع هل يجب له سجود السهو ولا ما يجب له؟ نقول يجب في حالة واحدة، إذا كان القول هذا هو السلام قبل وقته. طيب بعد ذلك القول غير المشروع هذا ما يدخل، ثم ترك الركن، ترك الركن عمدا يبطل الصلاة، إذن تركه سهوا يوجب سجود السهو. بعد ذلك التشهد مثلا الواجب، إذا تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة، إذن سهو يوجب سجود السهو. الشك، إذا شك فيعمل باليقين ويسجد للسهو. قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، عرفنا فين الواجب وفين اللي ما هو واجب، ومحله قبل السلام ندبا ألف، إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده باء. إذن فين محل السجود المستحب؟ الآن نحن ما عندنا، ليس عندنا محل لسجود السهو واجب إنه قبل السلام أو بعد السلام، هو كله يجوز قبل أو بعد، عندنا مكان للأفضلية، أين الأفضل بالنسبة للسجود السهو؟ أن يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، هذا هو المسألة، مفترضة في الأفضل مش مفترضة في الواجب. فالمصنف يقول محله يعني استحبابا، محله ندبا، وصرح قال قبل السلام ندبا، قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم قبل إتمامها إذن احنا قلنا إن كل عمل تبطل الصلاة بعمده يجب سجود السهو لسهوه، ويكون قبل السلام استحبابا إلا واحد، وهو إذا سلم قبل إتمامها، فالأفضل أن يكون بعد السلام. قال طبعا هذا للأحاديث اللي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم قبل إتمامها سجد بعد السلام. طيب قال وتبطل هنا الآن مسألة إيش؟ لو تعمد أن يترك سجود السهو الواجب، طبعا تكلم عن الواجب ما تكلم عن تعمد، إذا تعمد أن يترك سجود السهو المستحب ما في إشكال، لكن حيث وجب سجود السهو فتعمد تركه فما حكمه؟ قال المصنف، لا اقرأوا كلام المصنف وطلعوا من كلامه. قال وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام. أما اللي بعد السلام فهذا لو تعمد تركه ما في إشكال، أما إذا تعمد أن يترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام هذا يبطل لأنها واجبة الآن. إذن معناه زيادة ركن، زيادة نسيان ركن، شك في كل جميع سجود السهو الواجب إن تعمد تركه فتبطل الصلاة، إلا في حالة واحدة، ما كان أفضليته بعد السلام. ما هو السجود اللي أفضليته بعد السلام؟ السجود لأي شيء؟ زيادة إيش؟ لا زيادة إيش؟ أنتوا في وادي ثاني، زيادة إيش؟ ها؟ زيادة إيش؟ اسمعوا، أنتوا جايين معكم معلومات أخرى وتداخل القديم مع الحديث. دحين إحنا في الكتاب ما جبنا زيادة ونقص يا مشايخ، ما كان عن غير واجب. هو العادة في الأربع أيام الأولى، الثلاثة أيام الأولى كان التعب يظهر في الحصة الرابعة، لكن نهاية الدورة بدأ التعب من الأولى. مشايخ الكتاب بين يديكم طلعوا. يا سلام، إذا سلم قبل تمام، يا إخوان إذا سلم قبل تمامها، مو هذا هو اللي قلنا يكون الأفضل فيه أن يكون السجود بعد السلام؟ هذا الذي إذا تعمد تركه ما يضر، ما تبطل الصلاة. وما سوى ذلك كل سجود واجب، كل سجود سهو واجب فهو قبل السلام، وتعمد تركه يبطل. وما كان لزيادة سلام قبل وقته فمحله بعد السلام، ولا تبطل الصلاة بتعمد تركه. واضح المسألة؟ قال المصنف وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام، يعني ما أفضليته قبل السلام، أما ما بعد السلام لا. قال وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب، يعني إن قرب الوقت. طيب لو نسي سجود السهو الآن يمكن يقضيه، لكن يقضيه إذا كان الوقت قريب، طبعا إذا كان واجبا فيقضيه، وإذا كان ليس واجب فلا. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. إذن لو سهى أكثر من مرة، يعني سهى في مرة وترك ركن، وسهى وأتى به، وسهى مرة وترك واجب وفاته، وسهى مرة وزاد ركنا ثم تذكر وتركه، هذا الآن فعل ثلاثة أربع موجبات لسجود السهو، فكم مرة يسجد؟ مرة واحدة. تفضل يا شيخ. باب صلاة التطوع. نعم. آكدها كسوف. هذا رقم واحد، آكد التطوع الكسوف. كيف؟ يسلم. نعم تفضل. فاستسقاء الثاني. هم يرتبون صلاة التطوع، يقولون كسوف واحد، واستسقاء اثنين، وتراويح ثلاثة، ووتر أربعة. ترتيبهم على هذا الأساس بناء على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمرين: يقدمون ما تسن له الجماعة على ما لا تسن له الجماعة، فما تسن له الجماعة أفضل، ثم ما تسن له الجماعة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها عند وقتها فهي مقدمة على ما فعلها أحيانا وترك أحيانا. فقدموا الكسوف لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يتركها عند وجود سببها، والاستسقاء أنه أحيانا كان يستسقي وأحيانا يترك، فلذلك أخروها. فالتراويح تعرفون التراويح أصل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بالكلية خشية على فرضه على الأمة. طيب، فالوتر هو الثالث. الآن شرع في بيان أحكام الوتر، قال: فوقته يعني الوتر بعد صلاة العشاء إلى الفجر. طيب، أقله أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة. كيف تصلى؟ قال: مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين. قال: مثنى مثنى ويوتر بواحدة. طيب، أقل الكمال بالنسبة للوتر وأدنى الكمال 3 بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة واحدة. قال: يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح بسبح اللي هي سورة الأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع ندبا. يقنت استحبابا، إذا القنوت في الوتر هو مستحب. ويقول، تفضل يا شيخ، يقول في قنوته: ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، يعني لا أطيق ثناء عليك. نعم، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني هذا اعتراف بالعجز عن الثناء، ما أستطيع أثني عليك كما تثني على نفسك. طيب، اللهم، اللهم صل على محمد ويمسح وجهه بيديه، يعني بعد الدعاء يمسح وجهه بيديه. قال المصنف: وكره قنوت في غير وتر، اكتبوا إلا في النوازل، إلا يستحبون القنوت في النوازل. طيب، انتقل بعد ذلك إلى التراويح، قال: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح هي سنة في رمضان، عدد ركعاتها قال 20. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه صلىها 20 ركعة، استقر الناس عليها، لكن هي تصح بأي شيء، هي قيام الليل، فلو كانت 11 ركعة طيب، وإن كانت 13 ركعة طيب، وإن كان، والنصوص في هذا كثيرة. وردت 20 لكنها ليست أقوى، رواية 20 ما هي أقوى من غيرها، رواية الأقل هي الأقوى. على العموم، يعني مسألة التراويح تكون 20 تكون أكثر، كل ذلك يجوز. الخلاف في الأفضل إيش؟ ما هو الأفضل؟ هل الأفضل 20 ولا الأفضل غير 20؟ طيب، كمل يا شيخ. قال: برمضان أول ليل أفضل، يعني كون صلاة التراويح تصلى جماعة في أول الليل هذا أفضل. نعم، أفضل وقتها. نعم، ومن له تهجد، من له تهجد يعني صلاة في آخر الليل بعد أن ينام ويستيقظ ويصلي، ماذا يفعل؟ قال: يوتر بعده، يعني يوتر يعني يؤخر الوتر ويوتر بعد تهجده، يعني بعد أن ينام ويصلي الصلاة الأخيرة يوتر. وإلا يعني إذا ما له تهجد، وإلا أوتر مع إمامه. إذن مثلا هنا مسألة اللي من صلى التراويح مع الإمام وله نية أن يصلي في آخر الليل، فالأفضل أن يؤخر الوتر ويصلي وتره مع صلاته آخر الليل، وإلا صلى الوتر مع إمامه. انتقل إلى الصلاة، إلى السنة الخامسة. إحنا كم مرت معنا الآن؟ 4. طيب، هذه الخامسة اللي هي السنن الراتبة، تفضل يا شيخ. والسنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، نعم، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهما آكدها. آكد السنن الرواتب هي الركعتان اللتان قبل الصبح. طيب، بعد ذلك: ومن فاته شيء منها قضاه ندبا. من فاته شيء من السنن الرواتب يسن له أن يقضيه، فاتته سنة الظهر القبلية يقضيها بعد ذلك، فاتته المغرب العشاء البعدية يقضيها، وهكذا. طيب، انتقل الآن إلى صلاة الليل، هذا السادس من صلاة النافلة، تفضل يا شيخ. وصلاة الليل أفضل، يعني أفضل من صلاة النهار. نعم، وأفضله الثلث بعد النصف. أفضل وقت في الليل هو الثلث الذي بعد النصف. تصوروا الآن لو قلنا الليل 12 ساعة، فالنصف الأول كم؟ 6 ساعات، الثلث الذي يلي النصف 4 ساعات، ثم يبقى سدس وينتهي الليل اللي هو يبقى ساعتان، فهو يقول أفضله الثلث الذي يلي النصف. يعني لو قلنا أن الفجر المغرب الساعة 6 والفجر الساعة 6، لو فرضنا هذا معناه أنه أفضله سيكون من الساعة 12 إلى 4، ثم السدس الأخير اللي هو ساعتين. هذه مسألة حسابية، الـ12 نصفها 6 وثلثها 4 وسدسها 2 وينقضي الليل. تفضل يا شيخ. وصلاة ليل ونهار مثنى، يعني ركعتان ركعتان، هذا الأفضل فيها. نعم. وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس. أيوة، وإن تطوع نهارا بأربع اكتب عندها، يقصد الآن بسلام واحد، بأربع ركعات متتالية بسلام واحد، قال فلا بأس بتشهدين أو بتشهد واحد. الكلام الآن هي ستعتبر 4 إذا كانت بسلام واحد، يقول هو لا بأس. فإن زاد طبعا على 4 نهارا أو على 2 ليلا كره، إلا في الوتر. الآن صار إيش؟ صلاة الليل والنهار الأفضل ما هو؟ مثنى مثنى، والزيادة في النهار إلى 4 لا بأس، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة على 4 تكره في النهار، والزيادة على 2 تكره في الليل، إلا في الوتر. الوتر لا يجوز سرد 11 ويجوز أقل من ذلك. طيب أكمل يا شيخ. وأجر قاعد على نصف أجر قائم. طيب، أجر القاعد على نصف أجر القائم مطلقا أم إذا كان بغير عذر؟ بغير عذر. أما إذا صلى قاعدا لعذر فأجر أجر القائم. انتقل إلى الصلاة 7 من صلاة التطوع، وهي صلاة الضحى. تفضل. وتسن صلاة الضحى غبا. غبا يعني أيام دون أيام، يفعلها في بعض الأيام يتركها في بعض. نعم. وأقلها ركعتان وأكثرها 8. نعم. ثم انتقل إلى صلاة أخرى، إلى صلوات أخرى الآن. 8 هي صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. والـ9 عقب الوضوء، عقب الوضوء. طيب، والـ10 وهي ايش؟ تحية المسجد. والـ11 سجود تلاوة مع قصر فصل. 11 سجود تلاوة، هي ليست صلاة، سجدة بس، لكنها تعطى أحكام صلاة التطوع. الآن سيتكلم عن سجود التلاوة، سيبين أحكامها. وقلنا سجود التلاوة هو السجود المشروع بسبب تلاوة آية من آيات السجدة، وآيات السجدة في القرآن هي في 14 موضعا. طيب تفضل اقرأ الآن. وسجود تلاوة، وسجود تلاوة مع قصر فصل، مع قصر فصل، لكن لو طال الفصل يكون سقط موضعه، خلاص فات موضعه. لكن إذا قرأ آية السجدة وتذكر مع قصر الفصل بالمناسبة، الآن هي مستحبة في حق من؟ في حق القارئ والمستمع دون السامع. السامع اللي ما يقصد الاستماع، وإنما هو ماشي فسمع الآية، هذا لا يستحب في حقه. طيب، ولهذا قال لقارئ ومستمع، قارئ ومستمع لا سامع، لا سامع. قال فلا يسجد إن لم يسجد قارئ. الآن هم يعتبرون أن سجود التلاوة مثل صلاة النافلة، فحكموا عليها بكذا، قالوا فلا يسجد إن لم يسجد قارئ، كأن القارئ إمام والمستمع مأموم فيتبع إمام. قال والسجدات 14، في الحج 2. طيب، خذوا السجدات الآن، اكتبوا هذا البيت بأعراف رعد النحل، سبحان مريم بأعراف رعد النحل. أحسن وقت لشرب القهوة هو وقت الإملاء. أول شيء القهوة بعدين الإملاء. بأعراف رعد النحل، إيه بأعراف رعد النحل، شكرا. ها إيه رعد النحل، سبحان مريم. هذا الشطر الأول. الصوت غير واضح، غير واضح، لا أحد يكلمني في الصوت. شوفوا إيش بكون في واحد من هذولي، إما المصور ولا ذنب له، وإما ما أعرف ولا المؤذن. أما الإمام لا، فالإمام جزاه الله خير له خدمات جليلة. أقرب طيب، بأعراف رعد النحل، بأعراف رعد النحل سبحان مريم، انتهى الشطر الأول. بحج وفرقان، بحج وفرقان، وبالنمل والجرز، وبالنمل والجرز. إيه خلاص انتهينا. بحاميم، بدأنا الشطر الثاني. بحاميم نجم انشقت، بحاميم نجم انشقت، حاميم فصلت، الجرز اللي هي السجدة. طيب بحاميم اللي هي فصلت، بحاميم نجم انشقت، اقرأ، اقرأ فهذه، بطلت تكتب. مواضع سجدات التلاوة إن تجز، مواضع سجدات التلاوة إن تجز، يعني إن تمر بها. إذن نكر، أعيد، ها؟ لا لا، شكر، هذه سجدة صاد وسجدة شكر. طيب هذه بحاميم نجم انشقت، اقرأ فهذه، مواضع سجدات التلاوة إن تجز. الآن سأكرر البيت ورقم الوزن. قال بأعراف واحد ورعد اثنين، يعني التي في الأعراف في الرعد اثنين، رقموها. بعدها إيش؟ النحل ثلاثة، سبحانة اللي هي الإسراء أربعة، مريم خمسة، بحج ستة وسبعة، وفرقان، بحج وفرقان ثمانية، وبالنمل والجرز، النمل تسعة والجرز أقصد بها السجدة عشان ذكر فيها الجرز، بحاميم إحدى عشر، نجم 12، اقرأ انشقت 13، اقرأ 14، خلاص انتهى. فهذه مواضع سجدات التلاوة إنجاز. إذن بأعراف رعد النحل سبحان مريم، بحج وفرقان، وبالنمل والجرز، بحاميم نجم انشقت، اقرأ فهذه، مواضع سجدات التلاوة إن تجز. اقرأ يا شيخ. والسجدات أربع عشرة، والسجدات أربع عشرة، في الحج اثنتان، يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. هذه الطريقة. إذن بالنسبة للسجود التلاوة بهذه الطريقة، واحد يكبر عند السجود، واثنين يكبر عند الرفع، ويجلس ويسلم بلا تشهد. تفضل يا شيخ. ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية، إذا الإمام قرأ السجدة في جهرية فيسجد يتابعه في جهرية، لكن نفهم منه أنه في السرية لا ما يلزمه، بل يكره للإمام أن يقرأ السجدة في السرية. لماذا؟ لأنه راح يلخبط المأمومين، ما يدرون هو عنده سجدة ولا هو أخطأ ولا نسي. طيب الأخير قال ويستحب سجود شكر، هذا 14، كم هذا 12، إيه. ويستحب سجود شكر متى؟ لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فتبطل به صلاة غير ناس أو غير جاهل وناس. إذن انتبهوا، سجود الشكر مستحب لكن ليس مستحبا في الصلاة، فسجود الشكر خارج الصلاة، فإن فعل داخل الصلاة أبطل الصلاة. ولهذا قال فتبطل به صلاة غير جاهل وناس. أما الجاهل والناس فمعذور، الجاهل والناس إذا سجد فيها لشكر، يعني إنسان وهو في الصلاة جاءه خبر نعمة أو اندفاع نقمة فسجد في داخل الصلاة، إن كان عالما بذلك، عالما بتحريم هذا ومنعه، بطل الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.